سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.